بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخبر شيخ أنه ليس حسن النية ولا وكالة. لا وليس حسن النية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، يعني أن ينفذ ما يرغبونه، وذلك لأن الشرع هو الذي لأن الشرع هو الحاكم على أفعال الناس، لا أن أفعال الناس هي التي تحكم على الشرع، فالشرع هو الحاكم وهو المهيمن، فلا ينظر إلى أفعال الناس، إذا أرادوا شيئا أحللناه أو إذا أرادوا شيئا حرمناه، بل الشرع هو الحاكم وهو المهيمن، فهو الذي يحكم على أفعال الخلق، لا أن أفعال الخلق تحكم على الشرع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كره، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبروا حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. واضح هذه؟ والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فيخاف أن ينفروا منه لأنه يكرهونه، لكن ينتظر حتى تأتي الحلوة من الدنيا، فيقول أخرجها معه، فإذا نفروا من هذه سكنوا لهذه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهكذا كان النبي، يعني مثل أن ولي الأمر إذا أراد أن يتخذ قرارا ويخشى أن تكرهه النفوس وأن ينفروا منه، ينتظر ثم يصدر قرارا فيه خير لهم ويجعل معه هذا القرار، بحيث أن النفوس تتقبل، بل ربما نسيت بالقرار كما قال المؤلف الحلوة من الدنيا ما يكرهونه، مع أنه حق ومصلحة لهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرد طالب أحسن الله إليك إذا أتاه طالب حاجة لم يرد وكان محتاجا إلا بها أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه. نعم، إذا أتاه طالب حاجة لم يرد وكان محتاجا إلا بها، يعني بأن يعطيه أحد، أو بميسور من القول، يعني فإن لم يكن عنده شيء فليقل له قولا حسنا، بمعنى أنه لعل الله عز وجل أن ييسر في المرة القابلة، أو لعلك تأتي بعد شهر، أو ما أشبه ذلك مما يكون ملطفا للأمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، جمهور العلماء على أن المراد بذلك الصدقة الواجبة، وأما المستحبة فتحل لهم، وعللوا ذلك أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، والتي تكون أوساخا وتطهيرا هي الصدقة الواجبة. وثانيا يؤيده من هنا قوله: سأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات، والتولي على الصدقات في مثل هذا إنما تكون على الواجبة، يعني هي التي يبعث الإمام السعاة لقبضها وما أشبه ذلك. والقول هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الحديث عام، إن الصدقة سواء كانت واجبة أم مستحبة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد اختاره من المتأخرين الشوكاني رحمه الله، فهو يرى العموم أن الصدقة المحرمة عامة سواء كانت في الزكاة الواجبة أو في صدقة التطوع، لكن مذهب الجمهور له وجه، ولا سيما إذا لم يكن بيت المال منتظما ولم يعطوا من بيت المال، فحينئذ ليس ثم مفر إلا أن نعطيهم من الصدقة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: تحاتم إليه علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في ابنة حمزة، فلم يقضي بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجو والشافعة في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاق، فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من نعم. يقول: فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات، يعني يقول مثلا لسيما أقاربه يسألونه أن يعطيهم ولاية أو أن يوليهم ولاية، ولهذا قال: من الولايات والأموال والمنافع والجور والشفاعة والشافعة في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن. إذا سأله ولاية يعطيه عطية يسكته بها، إذا سأله مالا مثلا وكان أهلا للولاية أعطاه ولاية، وهكذا. ولهذا قال: فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، فلا يردهم لا يرد سؤالهم ردا مجملا أو ردا تاما، بل إن رأى أن يجيبه إلى سؤاله لكونه أهلا، وإلا لم يجيبه لكن عوضه من جهة أخرى. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. نعم. وهذا مأخوذ أيضا من القرآن، أنه إذا سد بابا فتح بابا آخر، وهذا يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، هذا يرجع إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه، أنه إذا منع شيئا فتح بابا آخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وهكذا ينبغي العالم والإمام أنه إذا سد على الناس بابا لكونه يفضي إلى محرم أو هو محرم، أن يفتح لهم بابا آخر من المباح، لئلا يقتحم الناس المحرم ويتجرأ عليه. فحينئذ نقول: إذا منعت المحرم فاسلك طريق الرفق وافتح لهم بابا من أبواب المباح. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب، إن المبذرين، التبذير هو بذر المال في المحرم، بذر المال في المحرم هذا هو التبذير. أما الإسراف فهو التجاوز في المباح، فالفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف هو التجاوز في المباح، وأما التبذير فهو بذر المال في المحرم. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب مباح، لكن نهى عن التجاوز فيه. وأما التبذير فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب شيئاً. من الطيب. سمع الحاشي يقول من الطيب. الحاشية رقم 4 هو على المريض من الطيب ما عندكم الطاء عليها شدة مكسر إيه نعم الطيب لا مي بالطيب نعم صلى الله عليه رحمه الله وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب لا من الطيب الذي يسوق الدواء الكريه أحسن الله إليك رحمه الله وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوق الدواء الكريه مثل الآن أدوية الأطفال يحطون مثلا في فدول بطعم فراولة عشان هذا نفسه معنى رزق نقول الآن الصبي الصغير مثلا لو أعطيته دواء مرا لن يستسغ ولكن يجعلون فيه نكهة من الحلويات وما أشبه ذلك حتى يستسيغ شربه فهو نظير قوله يعطي للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه بحيث يجعل فيه نكهة أو ما أشبه ذلك نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى فرعون لا من الطيب لأنه ضد الكريه يعني لأن الطعم أنتم فهموا الدواء الكريه يجعل معه شيئا طيبا أو طيبا صلى الله عليه وسلم رحمه الله وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم فرعون مع جبروته أمر الله عز وجل موسى لما أرسله إليه قال فقول له قولا لينا إذا كان مع كفره وجبروته فما بالك بمن يخاطب مسلما هذا من باب أولى أن يلين بالقول أن يلين بالقول نعم ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية أنه ينبغي للداعية في خطابه أن يكون لينا رفيقا لا يخاطب الناس بخطاب عنف وشدة وغلظة لأن هذا يكون سببا لنفورهم واستدلوا بمثل هذه الآية قالوا إذا كان الله عز وجل أمر موسى أن يقول لفرعون مع طغيانه بل ادعاءه أنه الألوهية قال قولا له قولا لينا يعني لين له بالقول نعم وقول لعله يتذكر أو يخشى هذا يدل على أن القول اللين سبب للتذكر والخشية أن القول اللين سبب للتذكر والخشية والإنسان يجد الفرق في خطابه بين أن يخاطب شخصا خطابا لينا وبين أن يخاطب شخصا خطابا شديدا عنيفا فأنت إذا خاطبت الشخص ودعوته برفق ولين تجد أن منه استجابة وإذا خاطبته بخطاب عنف وشدة تجد منه نفورا بل ربما أخذته العزة بالإثم فمضى فيما هو فيه من الباطل نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي أسامة لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا طيب في هذا الحديث يقول يسرا ولا تعسرا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير بالشريعة والتيسير ليس معناه التساهل التيسير معناه الأخذ بالشريعة أو التمشي على الشريعة فالتيسير هو اتباع الشرع لأن الشرع ميسر قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر إذن يسر أي لا تلزمان الناس بما لم تلزمهم به الشريعة والتيسير في الشريعة ضابطه أمران الأمر الأول أن لا تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله عز وجل به سواء كان ذلك في الواجبات أو أم في المحرمات فلا توجب ما لم يوجبه الشرع ولا تحرم ما لم يحرمه الشرع فلا تقول مثلا هذا حرام فتحرمه على الناس أو أن تقول هذا واجب وتوجبه على الناس بغير برهان ولا بينة ثانيا أيضا إرشاد الناس إلى الأمور الجائزة وإن كانت مفضولة، أن يرشدهم إلى الأمور الجائزة وإن كانت مفضولة. فالشيء قد يكون فاضل، قد يكون له فاضل ومفضول، فترشدهم إلى الشيء الجائز وإن كان مفضولا. فمثلا من التيسير مثلا في الحج أن ترشد الناس مثلا إلى نسك القران. أكثر الناس إذا أراد أن يحج يقول أتمتع. في زمننا الآن الأيسر للناس ما هو؟ القران. فترشدهم تقول كن قارنا، هذا من إيش؟ من التيسير. أيضا من التيسير مثلا في الصلاة من يشق عليه أن ترشده إلى أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أن ترشده إلى التيمم إذا كان عليه مثلا مشقة في الطهارة. فالمهم أن ضابط التيسير هو التمشي على الشرع، لكن هنا ضابطان. الضابط الأول أن لا تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله عز وجل به. ثانيا أن ترشد الناس إلى الجائز، الشيء الجائز والمباح وإن كان مفضولا. نعم. يقول يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. بشر يعني أذكر للناس ما فيه البشارة من ذكر الجنة وما أعده الله عز وجل للعاملين. ولا تنفر بأن يذكر مثلا النار فقط، يأتي من فعل كذا فأدخله الله في النار، من فعل كذا عقب في النار، لا. ولهذا تجد أن آيات القرآن الكريم إذا ذكر فيها الجنة ذكر فيها النار، هذا من باب الترغيب. وتطاوع ولا تختلف، لأن الاختلاف سبب لفساد الأمر وفساد الدعوة. فتطاوع يعني ليطع كل واحد منكم صاحبه، لأن بالتطاوع يحصل التعاون فيما بينكم. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وبان مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بولا، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال نعم لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه بولا. وذلك إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أولا لأن هذا الرجل جاهل، وثانيا أن قطع بوله عليه في هذه الحال يترتب عليه مفاسد. منها أولا انتقال النجاسة إلى بدنه، وانتقال النجاسة من موضعها في المسجد إلى موضع آخر. ومنها أيضا أنه قد يكون عليه ضرر من الناحية الطبية والصحية، لأن قطع البول فجأة قد يتضرر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأن إزرامه وقطع بوله عليه يترتب عليه مفاسد ثلاث. المفسدة الأولى أن في قطع بوله فجأة ضرر، أن في قطع بوله فجأة ضررا. ثانيا أن في قطع بوله أيضا انتقال النجاسة إلى بدنه، يعني إذا قطع بوله سوف تنتشر على ثيابه أو على بدنه. ثالثا أن في قطع بوله إيش؟ انتقال النجاسة أيضا إلى الموضع الآخر، فبدلا من أن يكون الموضع الذي تنجس واحد حينئذ يتعدد. يقول ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه، يؤخذ من هذا أنه عند تطهير النجاسة فيجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمكاثرة. يجب أن يكون الماء أكثر. لماذا؟ نقول لأنه قال بدلو، والدلو أكثر من بول العربي يقينا. قال وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لا تزلموا إلى آخره، لأن هذا الرجل كان جاهلا. فيؤخذ منه في مجال الدعوة أن الجاهل بالأحكام الشرعية له معاملة خاصة، بمعنى أنه لا يعامل الجاهل معاملة من يعلم الحكم أو يعرف الحكم. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. هذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حروبها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحبوب عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. طيب، قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك، هنا يقول زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق على ولدك. وإنما قدم الزوجة على الولد لأن نفقة الزوجة تجب مطلقا مع الإعسار والإيسار. نفقة الزوجة واجبة على الزوج مطلقا مع الإعسار والإيسار، أما نفقة الولد فإنما تجب مع إيش؟ مع الإيسار. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. وعلى هذا يقدم الإنسان نفسه ثم زوجه ثم ولده ثم خادمه ومن تجب مؤونته. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم. وهذا يدل على أن نفقة الإنسان على أهله وولده يؤجر عليها، وأن أعظم النفقة أجرا هي النفقة على الأهل والأولاد. ويدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. ثم علل وقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا يدل على أن النفقة على الأهل والولد أعظم من النفقة على غيرهما. النية للثواب، أي إذا أنفق بدون نية سقط الواجب لكن لا يثاب، لأن في الحديث يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. وقد سبق لنا أن الواجبات التي تلزم الإنسان إنما يثاب عليها، الواجبات من الأموال والحقوق إنما يثاب عليها إذا نوى، وإن كانت ذمته تبرأ ويسقط الطلب عنه، لكن من حيث الأجر والثواب لا يثاب إلا إذا نوى. فمثلا الأمانات التي على الإنسان، العواري والودائع والعين المستأجرة، إذا ردها إلى أصحابها تبرأ ذمته، لكن هل يؤجر؟ نقول: إن نوى بالرد إعطاء صاحب الحق حقه فإنه يثاب. أفهمتم؟ فإنه يثاب، أما إذا لم ينوي فإن ذمته تبرأ لكن ليس له أجر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. طيب، إنك إن تنفق الفضل، الفضل بمعنى الزائد، خير لك. وقالوا: واليد العليا هي يد المنفق، واليد السفلى هي يد الآخر، كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيش معنى تأويل؟ يعني تفسير. التأويل هنا بمعنى التفسير، لأنه سبق لنا أن التأويل يطلق في النصوص الشرعية على معان ثلاث. المعنى الأول من معنى التأويل: التأويل بمعنى التفسير، التفسير. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل. ومنه قول ابن جرير التأويل في قوله تعالى كذا، يعني التفسير. الثاني من أنواع من التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله، فيأتي التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الخبر هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتي حقيقة ما أخبر الله عز وجل به. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، ومنه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل هذه الآية هذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الثالث من التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فإن دل عليه دليل صحيح فهو مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو مردود، بل يسمى تحريفا. مثال ما دل عليه الدليل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن، قرأت أي أردت أن تقرأ، وكقوله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي سيأتي. وإن لم يدل عليه دليل فإنه يكون فاسدا مردودا، كتأويل المعطلة قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره أو ملكه أو نحو ذلك. إذا التأويل له ثلاثة معاني، المعنى الأول التفسير، ها نعم، والمعنى الثاني بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. والثالث المعنى الثالث معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وإن شئت فقول صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، المعنى الراجح الذي هو الظاهر. فإن دل عليه دليل صحيح فإن دل عليه دليل فصحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل. طيب ويسألونك، كم الأسئلة التي ذكرها الله عز وجل يسألونك في القرآن من غير المكرر؟ 12 سؤالا من غير المكرر، يعني في أشياء يسألونك عن الساعة تكررت، من غير المكرر 12 سؤالا. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو أي الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين خلاف النفقة في الغزو وفي المساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به، يعني إذا كان هناك مسكين لم يعلم به سواه أو لا يقدر على الإنفاق عليه سواه فإنه يتعين عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به فإن إطعام الجائع واجب، لهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه. نعم، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، بمعنى أن يجعل لعبادته وتقربه إلى الله عز وجل ولجوئه إليه ساعة، ويجعل مثلا للعلم وطلب العلم والحفظ ساعة، ويجعل لأهله ساعة، ويجعل لرفقائه والترفيع عن نفسه ساعة، لأن النفس إذا لزمت شيئا معينا كلت وملت، فلابد من التنويع، لابد من التنويع. ولذلك طالب العلم إذا كان يقرأ العلم في الفقه أو في الحديث أو في غيره ربما يكل ويمل، فلينتقل إلى علم آخر، ينتقل مثلا إلى علم الأدب، علم التاريخ، الأشياء التي يحصل بها ترفيه عن النفس، ثم حتى يجدد نشاطا ثم يعود مرة ثانية. ولذلك ينبغي أيضا لطالب العلم فيما يتعلق بالعلم الشرعي أن يقسم أوقاته في طلب العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأوقات التي يكون فيها صفاء في الذهن، يكون فيها ذهنه صافيا، يقرأ فيها من العلوم ما يحتاج إلى صفاء ذهن، مثل علم الفقه، علم الفرائض، علم النحو، هذه العلوم تحتاج إلى ماذا؟ إلى صفاء في الذهن، لأنها تحتاج إلى تصور وفهم. والثاني أن يكون عنده نوع من صفاء الذهن لكنه دون الأول، فيقرأ من العلوم ما لا يحتاج إلى صفاء ذهن حاد، مثل قراءة الحديث، تفسير وما أشبه ذلك. الثالث إذا كان ذهنه خامدا وقد أصابه شيء من الكسل، فيقرأ من العلوم ما لا يحتاج إلى إعمال فكر وذهن، كعلم التاريخ وعلم الأدب وما أشبه. التاريخ هل يحتاج إلى صفاء ذهن؟ ما يحتاج، ربما يقرأ ويجيه النوم بعد ينام. فيقسم هذه الأوقات، فالأوقات التي يكون فيها يرى من نفسه صفاء في ذهنه وفكره يركز على العلوم التي تحتاج إلى صفاء ذهن وفكر، لأن الإنسان إذا أراد مثلا يراجع مسائل في الفقه وهو يشعر بنعاس وكسل، لو جلس ساعة كاملة لن يفهم، يضيع أوقاته سبهلا، حينئذ يؤجل هذه المسألة إلى وقت آخر. وإذا كان بين يختار أيضا مثل علم بأقرأ في الحديث، شروحات الحديث أو في التفسير أو في علم العقيدة من حيث الأصل، وإن كانت بعض مسائل علم الحديث وبعض مسائل التفسير وتحتاج إلى صفاء ذهن، لكن من حيث العموم. والأوقات التي يكون فيها فاترا خالي، يعني فاترا في ذهنه ليس عنده ذاك النشاط، فيختار له من العلوم ما يناسبها كعلم التراجم والتاريخ والأدب وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. نعم، والناس في هذا الباب بين طرفي نقيض، بين من جعل وقته كله حزم وجد، وهذا قد يعني يسبب له مللا وكسلا في المستقبل، ومنهم من على العكس من ذلك، من جعل جل أوقاته في الملذات حتى ولو كانت مباحة، فجعل أوقاته كلها في الملذات وإتراف نفسه. والثالث بين من يعني جعل لنفسه حظا وجعل للجد والحزم والعزم حظا، وهذا هو الموفق، بحيث أنه يستعين بما يقضيه من وقت في اللذات المباحة بتجديد نشاط على الأمور الجادة. نعم، في ماذا؟ هو يتكلم للناس ومو يتكلم عن نفسه. نعم، ربما اللذات المباحة عند شيخ الإسلام أنه يجلس مع أصحابه يتحدث، ليس عنده ولد ولا زوجة ولا شيء. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسر المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه. ما يجمله ويزينه، يقول ويزينه، ما في مشكلة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وفسر المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. نعم، العدالة عند الفقهاء هي الصلاح في الدين والمروءة، العدل من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين قالوا بفعل الفرائض واجتناب المحرمات، أن يفعل الواجبات ويدع المحرمات. وهل يشترط مع ذلك أداء السنن الراتبة أو ليس شرطا؟ في خلاف، فهمتم؟ إذن الصلاح العدالة أو العدل من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين يعني الصلاح في الدين، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات فيؤدي الفرائض. وهل يشترط مع أداء الفرائض أن يفعل السنن الراتبة؟ هذا فيه خلاف. المشهور من المذهب عند المتأخرين أن ذلك ليس شرطا، وإن كان صاحب الإنصاف قد حكى أن المذهب أنه شرط. والمروءة الصلاح في نعم، هذا بأداء الواجبات. واجتناب المحرمات بأن لا يفعل كبيرة ولا يسر على صغيرة. أما المروءة بأن يستعمل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشيله. واعلم أن المروءة تختلف باختلاف الأعراف، فقد يكون هذا الشيء من خوارم المروءة عند قوم وليس من خوارم المروءة عند آخرين، وقد يكون أيضا من خوارم المروءة في حق شخص وليس من خوارم المروءة في حق شخص آخر. فالرجل مثل الذي له مكانة في قومه أو عند أهل بلده، إذا فعل الشيء قد يكون خارما للمروءة في حقه، وإذا فعله غيره قد لا يكون خارما. فمثلا لو خرج رجل عالم من أجلاء العلماء في السوق حاسرا رأسه، هذا يعد ماذا؟ من خوارم المروءة. ولو فعله من ليس له قيمة في المجتمع أوساط الناس لم يعد ذلك من خوارم المروءة. طيب، الأكل في السوق ذكر الفقهاء أنه من خوارم المروءة، بمعنى أن الإنسان إذا حان وقت الغداء خرج فبسط السماط وجلس يأكل أمام الناس، يقول هذا من خوارم المروءة. لكن لو كان الإنسان مسافرا في بلد وأكل في السوق فإن ذلك لا يعد من خوارم المروءة. إذن ما يخرم المروءة ويختش المروءة هذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأعراف. نعم، والفقهاء يعني في باب المروءة تشدد، يعني قال لو مد رجله بين جالسين هذا مما يخرم المروءة. إنسان جالس ومد رجليه بين جالسين، وظاهر كلامهم الإطلاق، مع أن العرف يفرق بين أن يمد، أن يكون الذي مد رجله مثلا شيخ كبير، وبين أن يكون الذي مد رجله شاب صغير. نعم، صلى الله عليه رحمه الله. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لا أستجم نفسي بشيء من الباطل لأستعين به على الحق. نعم، وقالوا من الباطل يعني يسأل المرض الباطل المحرم، من أتيه المحرم، وإنما الباطل يعني ضد الحق الذي الجد والحزم. نعم، أحسن الله عليه رحمه الله. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتنبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعون به ما يضرهم، وحرم منها ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع أو القدر، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، من أسرف فيها نوعا وقدرا، فالإسراف قد يكون في النوع وقد يكون في القدر. فمثلا إنسان أراد يحتاج إلى ثوب واحد فاشترى 10، نقول هذا إسراف في القدر. وإسراف في النوع هو من أوسط الناس، ومثله ثيابه 50 ريالا، فاشترى ثيابا ثوبا 200، هذا إسراف في النوع. وكون هذا الشيء إسرافا أو ليس إسرافا هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فلباس الغني ليس كلباس الفقير، فربما أن هذا الفقير لو اشترى رداء أو ثوبا أو غترة قلنا هذا إسراف في حقك. رجل فقير لا يملك شيء يذهب ويشتري شماغ ب400 ريال، هناك شمغ ب400 ريال من أعلى الماركات، نقول هذا في حق إسراف. لكن الرجل غني اشترى هذه الماركة، نقول هذا لباس مثله، مثله أيضا قل في السيارات، في ما يتعلق بأثاث البيت. فالإسراف نقول بحسب حال الشخص من غنى أو فقر، والمرجع فيه العرف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.